ليس معناها انها غير مفهومه المعنى، كما يقول اهل الكلام في مساله التفويض في هذه الايه، لان ما في نفسه غير مفهوم لم يتبع اصلا. اما في القران المتشابه المتشابهات مفهومه في نفسها، الا انها تشبه المحكمات في دلالتها على المطلوب، تشبه المحكمات في دلالتها على المطلوب. لذا اهل العلم يعرفون دلالات المحكمات من المتشابهات ويقولون كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، لان حين يبلغهم الايه المنسوخه فقد عرفوا الناسخ والمنسوخ اصلا، وعرفوا المطلق والمقيد والعام والخاص والراجح والمرجوح، عرفوا الاشاره والعباره ونحو ذلك. فكل من عند ربنا ليس جهلا منهم بمعرفه المطلق من المقيد، بل لعلمهم ان الله لم يرد المنسوخ ولا العام ولا المطلق، ولكن اراد الخاص والمطلق. فلا نسمي الايه الاخرى من المتشابهات الا اذا دلت على المطلوب المحكم. طيب نعطي مثالا حتى نفهم معنى المتشابه، ان لماذا، ما المقصود المتشابه اذا دلت على المطلوب المحكم؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى ان المتشابه لا يسميه اصلا متشابها الا اذا دلت الايه على المطلوب المحكم او شبهه المحكم؟ مثال ذلك الذي بيناه، من اراد ان يحمل الناس على الخمر مثلا، يقول بايه انما الخمر والميسر فاجتنبوه الايه، فلا يقول لهم عندي دليل الخمر، فلا يقول له عندي دليل حل الخمر، احل لكم البيع وحرم الربا، لان هذه الايه اصلا لا تشارك ايه الخمر في المطلوب، فهي نص خاص في الخمر، فلا يوجد تشابه حتى يكون هذا تشابه. اما قوله تعالى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، هذه الايه تشبه قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، في دلالتها على المطلوب. وهذا مثال تقريبي حتى نبين المتشابه لا يكون متشابه الا اذا دل شابه المحكم في دلالته على المطلوب، شابه المحكم في دلالته على المطلوب. طيب هذه يعتبر مقدمه في مساله القرائن المنفصله اللي هي دليل التخصيص ودليل التقييد والناسخ ونحو ذلك. ومن القرائن المنفصله الاجماع، فاي فرقه اختلفت معنى ووجد اجماع على معنى معين يعتبر الاجماع هنا قرينه تقطع الاحتمال، وتكون الدلاله هنا قطعيه على المعنى المحدد المعين الذي لا يحتمل غيره، ليس هو خروج من معنى المعنى، بل هذا هو المعنى المراد اصلا ابتداء. ومن القرائن المنفصله التي تعين وتحدد المعنى وتقطع احتمال غيره به التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي هو نقل الجمع الذي يستحيل تواطؤهم او اتفاقهم على الكذب، نقل الجمع الذي يستحيل تواطؤهم او اتفاقهم على الكذب في وقائع مختلفه تشتمل على معنى واحد او قدر مشترك من المعاني، فيفيد هذه الدلاله القطعيه واليقين، فيحصل بمجموع هذه الادله والاخبار علم قطعي، لان هذه الادله والاخبار كانت على معنى واحد في اختلاف الصيغ باختلاف كذا، المهم على كله على معنى واحد، يصب على معنى واحد، فيحصل بمجموع هذه الادله والاخبار علم قطعي ودلاله يقينيه على تحقق ووجود هذا المعنى المشترك، ويدل ويدخل في ذلك الاخبار العامه مثل وجودي الان، اي القطع بوجودي الان. فهناك العديد من القرائن، مثلا انا اتكلم الان، نشرت عن هذه الدوره في المجموعات، تحدثت في المجموعه كل هذه القرائن اني موجود، وهكذا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، الادله الكثيره على صدقه وامانته وسيرته وحديثه الكثيره ومعاملاته واخلاقه، كل ذلك يدل على انه موجود. هذه قرائن منفصله، وليس هذه القرائن المنفصله ان هناك معنى ان انا ليس موجود ولكن وهذه القرائن هي التي اوجدتني، لا، هذا هو المعنى المراد الاصلي الابتدائي، لا يوجد صرف، عمليه صرف من معنى الى معنى حتى في القرائن المنفصله. وكذلك وجود الصحابه والسيده عائشه مثلا، بل حتى معرفتنا بزهد سيدنا الحسن البصري اتى من باب التواتر المعنوي الذي يفيد القطع واليقين الدلالي، والذي لا يمكن ان يعرض او يصرف من معناه الى معنى اخر. ومن المتواتر المعنوي التواتر المعنوي في الادله على بعض الصفات الالهيه، فمجموع النصوص على معنى معين هو التواتر المعنوي، فكل ذلك يقطع بالمعنى ويحدد ويعين المعنى، وبالتالي لا وجود لعملية صرف من معنى المعنى، فهذا نسخ للتأويل بالمفهوم الكلامي ونسخ للتفويض. يعني مثل صفة العلو وصفة اليد، أولا صفة العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه مع أنه فطري وعقلي، يعني نستدل به بالفطرة والعقل، ومع ذلك تنوعت وتعددت النصوص في إثباته، فقد اخبر الله سبحانه وتعالى بالاستواء، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبينا القوله اللفظيه التي على في على وال في على العرش، واخبر عن العلو في قوله تعالى امنتم من في السماء، وبينا معنى السماء في نفسه وذاته يدل اصلا على المعنى المقصود، وكلمه في ايضا بمعنى على تدل في القرائن اللفظيه على المعنى المقصود. ولكن تخيل، تخيل ان اصلا كل دليل في نفسه مقطوع به، مقطوع بدلالته، ومع ذلك فهذه الأدلة متضافرة ومتعاضدة على معنى واحد وهو العلو، فما بالك بتضافر كل الأدلة على نفس المعنى الذي يعني مقطوع به في نفس السياق بقرائن متصلة وقرائن منفصلة وقرائن لفظية ونحو ذلك. فأخبر أيضا حديث الجارية أين الله، قالت في السماء أي في العلو أو في بمعنى على كما بينا أيضا، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، ولم يقول هذا تشفيم وهذا تشبيه كما يقول العقول الخربانة الخربة في من الأشاعرة. وأخبر عن العلو بالفوقية وهو القاهر فوق عبادي، وأخبر عن العلو بالصعود إليه يصعد. قالوا طيب، وبينا كل هذه لها قرائن لفظية تدل على قطع المعنى بالعلو، فما بالك بكل ذلك من الأدلة التي تدل على نفس المعنى في التواتر المعنوي. وقد أوصل العلماء على صفة العلو ألف دليل ذكر أنواعها وأجنسها ابن القيم وابن تيمية. فكل هذه النصوص تدل على مدلول واحد قطعي الدلالة لا يمكن تأويله، وهذه النصوص من باب التواتر المعنوي وهو من قبيل القرائن المنفصلة التي تقطع بالمعنى المراد. ولو نلاحظ أننا فهمنا نصوص الكتاب والسنة التي هي كلام الله سبحانه وتعالى من خلال القرائن، إما القرائن اللفظية اللغوية أو الشرعية، يعني من خلال مراد المتكلم نفسه وعرفه وعادته نفسه، لم نخرج عن ذلك. أما المتكلمون كما سيأتي فهم لم يعبأوا أصلا بقراءة لغوية رفضية ولا بقراءة حالية مقامية ولا بقراءة متصلة ولا منفصلة من أدلة من القرآن والسنة مبينة وموضحة لما ذكره في الكتاب في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من جهة الأصل يعني والابتداء، وإنما عندهم أدلة اخترعوها في الرد على الفلاسفة واعتمدوا عليها في فهم معاني الكتاب والسنة، وهذا منهج فاسد من أوله إلى آخره كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. فلا يأخذ أحد كلمة كما سيأتي بيانه ويقول أنا لم أقل شيئا كما فعل بعض الإخوة، لأن هذا فعلا يعني ضيقت جدا بسبب هذا المسألة، إن أقضي كما سيأتي بياني بعد تفصيل كل ذلك يأتي ويقول أنت لم تبين شيء لمجرد أنني قلت كما سيأتي بياني في جزء وهو الذي أتحدث عنه الآن أدلة المتكلمين فقط، لكنني أبين الموضوع الأصلي الذي أتحدث فيه القرائن. المهم ثانيا صفة اليد، صفة اليد أيضا لها أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة متعاضدة تدل يعني من القرائن المنفصلة التي تدل وتقطع بالمعنى إنها اليد الحقيقية. فقد وصفت في الكتاب والسنة بالقبض والبسط والإنفاق والطي والإمساك والأخذ والخلق، الخلق بها والكتابة بها والغرس بها والتقليب بها والحسو بها والهز بها والحمل بها، فكل هذا يدل على أنها يد حقيقية، فإن هذا تنوع، هذا يسمى تنوع، فإن التنوع يجعلها نصا قطعيا لا يحتمل المجاز والتأويل. فالقبض في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والبسط في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وفي صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده في الليل يطوب مسيء النهار، والإنفاق في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والطي في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، والإمساك في ثبت الأرض في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والصدى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحب تصديقا له، ثم قال أو ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا الأخذ، يعني الأخذ ثبت في صحيح مسلم عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت طبرة إلى آخر الحديث. ومعنى الأخذ هنا خلاف العطاء، هو حوز الشيء وتناوله، ليس معناه العطاء كما يقول الأشاعرة ونحو ذلك ويتأولون، لا هو حوز الشيء وتناوله.

يوم يكشف عن ساقط. فالحديث نفسه، الحديث ابي سعيد الخدري هو يكشف عن ساقه الهاء، هو مطابق، هو مطابق للايه. لذلك استدلوا على صفة القدم بدليلين. الدليل الاول قالوا انها الايه، هذه الايه مطابقه لقوله صلى الله عليه وسلم يكشف عن ساقه، وتنكيره اللي هي ساق، يكشف عن ساق في الايه، يوم يكشف عن ساق في الايه، قال لك وتنكيره للتعظيم والتفخيم، كانه قال يكشف عن ساق عظيمه. وهذا الحديث قرينه منفصله، ومع ذلك قطع بالمعنى المراد وهو صفه القدم هنا واضافته الى الله سبحانه وتعالى، وتفسير الايه بها، وان هذا الحديث في مقام القرينه المتصله، واظهر مراد المتكلم من الايه، ولا يراد اي معنى غير ذلك، فلا يوجد عمليه صرف من معنى المعنى. الدليل الثاني قالوا حمل الايه على الشده لا يصح بوجه، يمتنع حمل الايه على الشده، ان معناها الشده يعني الايه نفسها، كما قال ابن سيدنا عبد الله بن عباس، قال انها ايه، انها الشده. فهنا من استدل بان الايه تدل على قدم الله سبحانه وتعالى قالوا حمل الايه على الشده لا يصح بحال. طب لماذا؟ قالوا اولا لان في لغه العرب يقال كشف الشده عن القوم لا كشف عنها، كشف الشده على القوم لا كشف عنها، كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. وهذه قرينه لغويه في الفروق بين الكلمات وتشكيلها، كشف او كشف او نحو ذلك، او وما يتعلق بها، عنها او بها. فهنا اول دليل من ادلتهم في حمل الايه على الشده ممتنع. ثانيا لانه قد تحدث بشده، لانه قد تحدث بشده لا تزول، لانه قد تحدث لهم يعني شده لا تزول الا بدخول الجنه، وهنا لا يدعون الى السجود. يعني ان كانت الشده ستظل ولن تزول هذه الشده الا عندما ندخل الجنه، هنا لن يدعوهم الله سبحانه وتعالى الى السجود، لان الايه تبين ان الله يدعوهم الى السجود بعد الكشف عن الشده، والشده قد لا تزول الا بدخول الجنه، وهذا يبين امتناع كون الساق هي الشده. فهذا عند من استدل بان الايه دليل على القدم ايضا. وطبعا كما قال ابن تيميه ان هذه الايه هي الوحيده التي خالف فيها السلف، اختلف فيها السلف هل هي من الصفات ام لا. هذه الايه هي الوحيده التي اختلف فيها هل هي من الصفات او لا بين الصحابه. طيب ما فائده هذا الاصل؟ ما فائدة هذا الأصل؟ الأصل الذي تحدثنا عنه أن القرائن المنفصلة تقوم مقام القرائن المتصلة، لا لا له فوائد كثيرة، ولكن من أهم فوائده هو معرفة لغة المتكلم وقصده. فكما تقدم عند العلماء أن التكلم باللفظ المطلق من كل قيد لا وجود له أبدا، فلا يتكلم العاقل إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضهم بعضا، وإلا صار كلامه لغوا لا قصد من ورائه. فالألفاظ عند بني البشر يعني كل البشر لا تستعمل إلا مقيدة وبقيود لفظية وحالية تتعلق بالمتكلم، يدل عليها السياق والمصادر العام للمقال أو عادة المتكلم في الكلام كما بينا. ومعرفة عادة المتكلم معينة على فهم كلامه. ومعلوم إن لغات الناس تعرف بعادتهم في الكلام، يعني لأن دلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية كما بينا، دلالة اللفظ على المعنى هي دلالة قصدية كما قلنا إن الدلالة نوعان، دلالة تدل بنفسها ودلالة لا تدل إلا بدلالة الدال عليها وهو كالوحي أو كلام الله سبحانه وتعالى. فدلالة اللفظ على المعنى اللي هي دلالة الكلام دلالة لفظية قصدية إرادية اختيارية، فما اعتادوا أن يعبروا به عن تلك الأشياء بتلك الأسماء هو لغتهم، فهي هو لغتهم. فالحديث عن كون اللغة أو الألفاظ ما هو إلا قوالب المعاني، ما هو المراد والمقصود من هذه الألفاظ وهكذا. وهذا حديث عن معرفة اللغة، عن معرفة اللغة التي يتخاطب بها الناس عموما، وأنها لا تدل بنفسها بذاتها يعني في الدلالة كالمخلوقات مثلا تدل بذاتها ومفتقرة بذاتها لمن خلقها كما بينت، ولكن إنما اللغات والخطابات